حديث شفاد بن جويك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم هر بصرمانة كهبت شهد له أربعة بخير شاركاس شهدي بباشي بدن أدخله الله الجنة خد تعالى ديبت بحشت فقلنا وثلاثة ما قلت يا رسول خد بها كرسيبن قال وثلاثة سيجب فقلنا واثنان هكر دبن قال قوت واثنان دجبن ثم لم نسأله عن الواحد بشته جما بصير نكر كهكر ايك بتنج الشهدية بدات بوي باشي كاخد دبتة بحشت اون ما اف بصير هجي نكر